حصريا على موقع نداء الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قال المصنف رحمنا الله وإياه: واعلم أرشدك الله أن الذي جرينا عليه أنه إذا وصل إلينا شيء من المصنفات في التفسير أو شرح حديث اختبرناه واعتبرنا معتقده في العلو والصفات والأفعال، فوجدنا الغالب على كثير من المتأخرين أو أكثرهم مذهب الأشاعرة الذي حاصله نفي العلو وتأويل الآيات في هذا الباب بالتأويلات المبعوثة عن بشر المريسي. عن بشر المريسي وأضرابه من أهل البدع والضلال. ومن نظر في شروح البخاري ومسلم ونحوهما وجد ذلك فيها. وأما ما بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فيقول الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله في رسالته إلى النواب الصديق حسن خان ومناصحته له، قال: واعلم أرشدك الله. وهذا أيضا من التلطف من الشيخ حمد إلى النواب، أن الذي جرينا عليه، أي الذي مشينا عليه فيما مشى عليه علماء الدعوة والمشايخ، أنهم إذا وصل إليهم كتاب من كتب أهل زمانهم أو السابقين عليهم يختبرونه ليرون هل هو من الكتب النافعة أو من الكتب الباطلة أو من الكتب التي حوت خيرا وشرا. وهذا من آثار العقيدة، أن الإنسان إذا كان على عقيدة استمدها من الكتاب العزيز والسنة المطهرة ينظر ما وافق هذه العقيدة فيقبله، وما خالفها فيرده وينتبه له. قال: إذا وصل إلينا شيء من المصنفات، إما في التفسير أو في شروح الأحاديث، يختبرونه في آيات وأحاديث صفات الله عز وجل، بأن يختبرون معتقده، أي يفحصون معتقد صاحبه وش موقفه من هذه النصوص من أدلة علو الله على عرشه وعلى خلقه واستواء الله على عرشه وأدلة صفات الله كغضبه سبحانه ومجيئه ورضاه، وأدلة صفاته الذاتية في يديه وقدميه وأصابعه سبحانه وتعالى على ما نطقت به الأدلة. فإن سلك صاحبها مسلك أهل السنة بالإثبات ونفي العلم بالكيفية من غير تكييف والبحث في الماهيات، وإنما آمن بها على مراد الله ومراد رسول الله، فإنه عندئذ جاوز الجادة، جاوز القنطرة وسلك الجادة. وإن كان في هذه المواضع الدقيقة في أدلة علو الله وصفاته وأفعاله سبحانه، من أفعال الله مجيئه ومن أفعال الله قدره، فينظرون في هذه الأدلة في الصفات وفي القدر وفي الإيمان ليعرفوا بها معتقد صاحبه، فإن كان جهميا يتبين ذلك، وإن كان معتزليا تبين، وإن كان متكلما تبين. حتى قال الشيخ حمد: فوجدنا الغالب على كثير من المتأخرين، أي متأخرين عن السلف الصالحين، أن أكثرهم على مذهب الأشاعرة المنسوب إلى أبي الحسن الأشعري، إلى الإمام أبي الحسن الأشعري المتوفى في سنة 334، والله أعلم. ومر أبو الحسن الأشعري رحمه الله بثلاثة أطوار، فإنه نشأ في حضن الجبائي المعتزلي وكان زوج أمه، وبقي في هذا المذهب مذهب الجبائية المعتزلة أكثر من 40 سنة، ثم إنه تحول عنه لما اتصل بعبد الله بن سعيد بن كلاب فانتسب إلى الكلابية وقام خطيبا في جامع البصرة، فنزع المعتزلة مثل ما ينزع ثوبه تبرؤا من هذا المذهب، وألف أكثر تآليفه في هذا الطور في طور الكلابية. ألف كتابه اللمع في ذكر الحوادث والبدع وأمثاله، ثم إنه انتقل قبل وفاته بثلاث أو 4 سنوات إلى طريقة أهل الحديث في اتباع السلف الصالحين، وألف فيها كتابيه المشهورين مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، وكتابه الثاني الذي صرح فيه باعتقاده وهو الإبانة عن أصول الديانة. وأكثر المنتسبين إلى أبي الحسن الأشعري رحمه الله إنما ينتسب إليه في طوره الثاني لما كان كلابيا، ويقوم مذهبه على 3 أسس، أي في طور الكلابية يقوم على نفي الصفات الاختيارية لله، فلا يثبتون إلا 7 صفات له سبحانه، وهي العلم والقدرة والحياة والكلام والعلم والعلم والقدرة والحياة والإرادة والكلام والسمع والبصر، وما سوى هذه الصفات من الصفات الفعلية الاختيارية كالإتيان والغضب والمجيء، أو الصفات الذاتية اليدين والساق والقدمين والأصابع، فيحرفونها بما يسمونه تأويلا. وأما مذهبهم في القدر وهو أفعال الله عز وجل فإنه يجنح إلى مذهب الجبرية بما ابتدعوه بما يسمونه بالكسب. وكسب الأشعري هو قول يؤول إلى الجبر، حيث قالوا إن القدر معناه وقوع القدر عند فعل المقدور. مثاله أن القطع حصل عند السكين لا بالسكين، وأن الإحراق حصل عند النار لا بالنار. وهذا يؤول إلى ماذا؟ إلى جبر الجهمية. ولهذا قال العلماء 3 لا حقيقة لها: كسب النظام وأحوال أبي هاشم، عفوا 3 لا حقيقة لها: طفرة النظام وأحوال أبي هاشم وكسب الأشعري. ومذهبهم في الإيمان مذهب المرجئة، لما قالوا إن الإيمان هو التصديق، تصديق القلب، والكفر هو التكذيب، فجنحوا بهذا إلى قول المرجئة. والمرجئة 4 أصناف أغلاها الجهمية الذين قالوا إن الإيمان هو المعرفة، يليهم المتكلمون الكلابية قالوا إن الإيمان هو التصديق، يليهم الكرامية الذين قالوا الإيمان هو النطق، يليهم مرجئة الفقهاء والماتريدي الذين قالوا إن الإيمان هو اعتقاد القلب وقول باللسان، على أن القول باللسان ركن زائد كما عند أبي منصور الماتريدي. وبالتالي من انحرف في الإيمان وحصر الكفر بالتكذيب فقط أو بالتكذيب وما هو أعلى منه كالجحود، فإن قوله يوافق قول الأشاعرة: عرف أو لم يعرف، درى أو لم يدري. وقد وقع في هذا بعض الأفاضل المنتسبين إلى مذهب السلف جهلا منهم وغرورا وعنادا بأقوالهم، فنبه عليهم المشايخ وردوا عليهم. يقول الشيخ أن أكثر المتأخرين من الشراح والمفسرين جنحوا في هذه المواضع المختبرة في نصوص علو الله عز وجل وأدلة استوائه على عرشه وأدلة صفاته وأدلة أفعاله في قضائه وقدره مذهب هؤلاء المتأولين، الذي حاصله نفي علو الله بأن الله ليس على خلقه، ولهذا يقولون الله في كل مكان، وهذا هو قول الجهمية. أما قول المعتزلة فقول فلسفي، يقولون الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا مماس ولا محايف، وهذا في الحقيقة يؤول إلى إنكار وجود الله أصلا. وتأويل الآيات في هذا الباب، والتأويل هنا هو صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى آخر بغير دليل صحيح، وهو في الحقيقة يسمى عند أهل العلم تحريفا. عمن ورثوه؟ ورثوه عن أصولهم من الجهمية والمعتزلة، ومنهم بشر المريسي، وهو بشر بن عبد الرحمن ابن غياث المريسي، الذي امتحن أهل السنة في زمن المأمون بأن القرآن ليس كلام الله، وإنما القرآن مخلوق ليس صفة من صفات الله. وأضرابه أي أمثاله من أهل البدع والضلال كعبد الله بن سعيد بن كلاب والجبائية وابن أبي دؤاد وأمثالهم، ومن نظر في شروح البخاري ومسلم ونحوها وجد ذلك فيها. شروح البخاري كثيرة حتى إنها زادت على 400 شرح. أشهر شروح البخاري شرحان، يعني عند المتأخرين، شرح العيني المسمى بعمدة القارئ، وشرح عديلة الحافظ بن حجر مسمى فتح الباري، ومع ذلك لم يسلم من الانتقاد في هذا الجانب اتباعا لطريقة المتكلمين وإحسانا للظن بهم، وهذا لا يحط من قدر هؤلاء الكبار، لكن مما يوجب النصح لهم وللمؤمنين ببيان هذه الأغلاط. وكذلك في شروح مسلم، وأشهرها شرح الإمام النووي المسمى بالمنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج، فإنه أيضا لم يسلم، وظهور هذه الانحرافات فيه أكثر من غيرها، والله جل وعلا يغفر له ويعفو عنه ويجزيه عن الإسلام أحسن الجزاء، لأنها مزلة أقدام مضى عليها قرون، والحق أحب إلينا من الرجال، وإن كان هؤلاء العلماء حبيبون إلينا، لكن الحق أحب إلينا منهم، وكوننا نحبهم ونواليهم ونودهم لا يعني أننا لا ننبه على ما وقعوا فيه من أغلاط تخالف ما ورثناه عن السلف السابقين من إثبات هذه النصوص وإمرارها. نعم. وأما ما صنف في الأصول والعقائد فالأمر فيه ظاهر لذوي الألباب، فمن رزقه الله بصيرة ونورا وأمعن النظر فيما قالوه وعرضه على ما جاء عن الله ورسوله وما عليه أهل السنة المحضة تبين له المنافاة بينهما، وعرف ذلك كما يعرف الفرق بين الليل والنهار. نعم. يقول الشيخ أن هذه الأغلاط والملاحظات والمؤاخذات موجودة في كتب الشروح، شروح الأحاديث، وفي التفاسير للمتأخرين. أما كتب الأصول، أصول الفقه وأصول الدين، وكتب العقائد، فالأمر فيها عند المتأخرين ظاهر أي منتشر، وهذا لذوي الألباب، أهل لهم عقول وقلوب يقظة نيرة مستنيرة بنور الوحي على جادة السلف، يجد فيها هذا الانحراف إما بطريقة الجهمية أو المعتزلة أو طريقة المتكلمين أشاعرة كانوا أو ماتريدية. فمن رزقه الله بصيرة ونورا، بصيرة بالعلم، ونورا يميز الله به بين يميز الله له به بين الخير والشر والحق والباطل والسنة والبدعة، وأمعن النظر أي التأمل، وتعمق في الدلالات، أمعن النظر فيما قالوه وعرضه، عرض أقوال الناس مهما بلغت على ميزان الشرع ما جاء عن الله وعن رسول صلى الله عليه وسلم وما عليه أهل السنة المحضة يعني الصحابة، فإنه كان رضي الله عنهم على السنة المحضة أي الخالصة النقية السالمة من الشوائب، وما كان عليه التابعين تبين له المنافات بينهما، بين طريقة القرآن والسنة وطريقة السلف وبين طريقة هؤلاء المتأخرين، وعرف ذلك كما يعرف الفرق بين الليل والنهار. هل يلتبس الأمر بين الليل والنهار؟ لا يلتبس لذي عينين، حتى الأعمى اللي ما له عينين يفرز بين الليل والنهار، ليس كذلك؟ نعم. فأعرض عما قالوه، لا فأعرض فعل أمر والهمزة هنا همزة وصل. نعم. فأعرض عما قالوه وأقبل على الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة وأئمتها، ففيه الشفاء والمقنع ففيه الشفاء والمقنع. وبعض المصنفين يذكر ما عليه السلف وما عليه المتكلمون ويختاره ويقرره. نعم، وهذا نصح من الشيخ حمد بن عتيق، نصح بخبرة، فإنه لم يمنعه رحمه الله إجلاله للنواب وثناؤه عليه ومدحه لمصنفاته، لم يمنعه ذلك كله أن يبين هذه الهنات والتعقبات والأغلاط، وهذه هي طريقة العلماء والحمد لله. لكن بعض الناس قلبه ضيق وعطنه ضيق، لا يحتمل أن يجتمع الأمران، إما أبيض وإما أسود، ما في لون رمادي، يا معنا يا ضدنا، وهذا من ضيق العقل وضيق العطن وسوء الفهم. وإلا فإنه مقرر في الولاء والبراء أن يجتمع في الشخص ولاء وبراء، أليس كذلك؟ ولاء على إيمانه وإحسانه، وبراءة على خطئه وانحرافه، وما وقع فيه من الخطأ فإنه إذا كان من العلماء أهل السنة وأهل العلم وأتباع السلف الصالحين حقا، يعتذرون له فيما أخطأ ولا يوافقونه على خطأه ولا ينزلونه عن رتبة الإجلال اللائقة به، وهذا شأنهم مع علمائهم قديما وحديثا. لكن من استجهل في نفسه وتعالم تنكب طريقة السلف إلى طريقة أهل الأهواء، فإن لم ترضه في مسألة واحدة أو مسألتين نسفك في اليم نسفا، ولم ينظر إلى صالح عملك ولا إلى سابقة قولك، وهذه طريقة أشبه ما تكون بطريقة الخوارج. طريقة الخوارج اللي إذا غضبوا على أحد سفوه في اليم نسفا، والسلف براء من ذلك، براءة الذئب من دم يوسف عليه السلام. فإن العالم عند أتباع السلف الصالح حقا لا يشترط له العصمة وعدم الخطأ إلا على مذهب من؟ على مذهب الغلاة الروافض. أما عند أهل السنة فما من شرط العالم أن لا يخطئ، وإن أخطأ سواء في الأمور العلمية أو العملية فإن خطأه وباطله لا يسحب على جميع علمه، فيخرج به عن دائرة الاستقامة، وإنما يحب ويود على ما أصاب ويعتذر له فيما أخطأ ولا يوافق على خطئه، لكن يتأدب معه الأدب البالغ. وهذا طريق ضيق لا يسلم فيه إلا من سار على خطى أهل العلم ومناهجهم السديدة، وإلا فهي مزلة أقدام. فالغلاة في هؤلاء لا يرضون ولا بمجرد الانتقاد أو التنبيه على الخطأ، ويعدون ذلك إحدى الكبر، إحدى الكبر. والطرف الثاني ممن انتسب إلى أهل العلم انتسابا وادعى أنه من أتباع السلف ادعاء لم يرضى ذلك، وإنما عنده أن ينسف في اليم وفي العلم هذه الكتب كلها بما حوت من خير وعلم، حتى وجد من بعض الأغمار السفهاء الغوغاء من أحرقوا فتح الباري ومنهاج النووي لاشتمالهما على ما ذكرت لكم. قلوب ضيقة وعقول قاصرة، ولا يبعد والعياذ بالله خبث الطوية وسوء المعتقد في قلوبهم الذي حملهم على هذا. وهذا الشأن الجهل والتعالم وتنكب طريق العلماء يوصل إلى هذا المعنى. فأبان الشيخ حمد عن طريقة السلفيين حقا وطريقة المنتسبين إلى العلم صدقا أن هذا مسلكه. فقال: فأعرض، اعرض يا النواب الصديق حسن خان، فأعرض عما قالوه، أي هؤلاء المتأخرين، وأقبل على الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة وأئمتها. مهم ما عليه السلف فقط بفهمهم، فإن السلف يؤخذ فهمهم وعملهم أيضا، لكن بعض الناس ما يفهم طريقة السلف فيحصرها بمجرد الفهم، وهذا لم نجده إلا عند بعض المعاصرين. أما العلماء، علماء الدعوة وعلماء الإسلام كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، لاحظوا كلما جاء ذكر السلف قالوا وما عليه السلف الصالح، لم يضيقوا ما عليه السلف فقط بالفهم، وإنما الفهم والعمل، الاختيار والاجتهاد الذي به يعرفون معاني كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وإلا مجرد الفهم قد لا ندركه، لأن من فهومهم رحمه الله ما لم يبلغنا. وهذه ناحية مهمة في الاصطلاح يجب أن ينتبه لها طالب العلم ويمايزها بما عليه أهل العلم. ما قال هنا وما عليه فهم السلف، لأن الفهم قد لا يتأتى معرفته، وإنما قال وما عليه سلف الأمة وأئمتها، أي منهاجهم الموروث عنهم. والكتب مزبورة، كتب العلماء مزبورة بأقوال واختيارات واجتهادات وأحوال هؤلاء السلف. ففيه، أي في هذا المنهج، الشفاء والمقنع، أي القناعة. وبعض المصنفين يذكر ما عليه السلف وما عليه المتكلمون فيختار ويقرر، وهذه طريقة عند بعض الشراح وبعض المفسرين، وهذه مشى عليها النووي ومشى عليها أكثر منه الحافظ بن حجر. يقول: مذهب السلف في هذا النص إمراره، ومذهب المتكلمين هو تفسيره على معنى كذا، يذكر القولين، وربما رجح مذهب السلف أحيانا أو مذهب المتكلمين أحيانا. وهذا المنهج أيضا خطأ، لأن الواجب الصيرورة لما كان عليه الصحابة والتابعين، ما كان عليه الصحابة والتابعون وأتباعهم، وأن لا يقارن ذلك بما عليه المتأخرين وما أحدثوه وابتدعوه ونسبوه إلى دين الله عز وجل. نعم. فلما اعتبرنا هذا التفسير وجدناك وافقتهم في ذكر المذهبين وخالفتهم في اختيار ما عليه السلف وتقرره وتقرره، وليتك اقتصرت على ذلك ولم تكبر هذا الكتاب بمذهب أهل البدع، فإنه لا خير في أكثره، وما فيه من شيء صحيح فقد وجد في كلام السلف وأئمة السنة ما يغني عنه بعبارات تنشرح لها الصدور. هذا دخول في المقصود، لكن بعد هذه المقدمة الطويلة التي فيها الأدب واللباقة وحسن التنبيه، وفيه أيضا الغيرة على اعتقاد السلف الصالح، يقول: لما اعتبرنا هذا في تفسيرك اللي بلغنا وجدناك تختار هذه الطريقة، تذكر مذهب السلف الصالح ثم تقارنه وتردفه بمذهب المتكلمين وترجح مذهب المتكلمين، ترجحه وتختاره على مذهب السلف، ويكون هذا من الخطأ الذي عيب عليك وأنت من أهل العلم ومن أهل التحقيق، وهذا مبلغك في العلم والآلات والفهم. يقول: ليتك يتمنى، ليت من ألفاظ التمني، ليتك اقتصرت على ذلك، أي ذكر مذهب السلف فقط، ولم تكبر هذا الكتاب، أي تحشوه بذكر مذاهب أهل البدع، والمتكلمون قاطبة من أهل البدع لأن طريقتهم مبتدعة، فإنه لا خير في أكثر مذاهبهم. طيب، ما قال لا خير في كل مذاهبه، شوفوا إنصاف العلماء وتحقيقه، لأن من مذاهب المتكلمين شيء نافع وهو ما يناقشون به الملاحدة أو يناقشون به غلاة الجهمية، هذا نافع وقد يفيد مع هؤلاء خاصة، لكن أكثر مذهبهم لا خير فيه لمخالفته طريقة الكتاب والسنة وما عليه الصحابة والتابعون. وما فيه من شيء صحيح، ما في مذهبهم من صحيح شيء صحيح، فإن الكتاب والسنة وكلام السلف قد وجد فيه بأوضح عبارة وأسلم لفظ تنشرح له الصدور. لماذا؟ لأنه من نور الوحي ومشكات النبوة، ولهذا قال العلماء إن مذهب السلف إيش؟ أسلم وأعلم وأحكم من مذاهب الخلف، وقد يكون لهم من القصد نظير ما بلغني عن الشوكاني رحمه الله. الشوكاني شيخ النواب، ما أدركه لكنه يصرح بمشيخته والانتساب إليه، لأن الشوكاني توفي عام 1250، والشوكاني رحمه الله وإن كان في أصل مذهبه أنه زيدي، لكنه تحرر من مذهب الزيدية بالانتساب إلى أهل الحديث والأخذ من مواردهم، ومع ذلك وقع في تفسيره فتح القدير شيء من الهنات، وكذلك في شروحه رحمه الله. لاحظوا الشيخ حمد ما قال الشوكاني الفاعل التارث مع أنه معاصر له، وإنما قال الشوكاني رحمه الله. ليش ما قال الشيخ الشوكاني والإمام الشوكاني؟ هذه طبيعة المشايخ، يمنون على أهل زمانه ميانة لا تعني الحط من قدرهم أو عدم تلقيبهم بالألقاب المناسبة، بدليل أنه ترحم عليه. وقد يكون لكم من القصد، أي من القصد الحسن والنية، مثل ما بلغنا عن الشوكاني رحمه الله لما قيل له: لأي شيء تذكر كلام الزيدية في هذا الشرح؟ أي شرح؟ ها؟ لا، فتح القدير ما ذكر في كلام الزيدية. سبل السلام من هيلة، ها؟ لشيخه محمد بن إسماعيل بن الأمير الصنعاني الذي قال: سلام على نجد ومن حل في نجدي، وإن كان تسليمي على البعد لا يجدي. في رسالته ونظمه اللي أرسله للشيخ محمد في كتابه نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، وأيضا في كتابه الكبير إيش حدائق السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهر. والذي يعنيه الشيخ حمد والله أعلم هو نيل الأوطار، فإنه ذكر فيه شيئا من مذاهب الزيدية، واختار الهادوية والجارودية كما فعل شيخه ابن الأمير في سبل السلام. لما قيل له ليش ذكرت مذهب هؤلاء في هذا الشرح، قال ما معناه لآمن الإعراض عن الكتاب، يقول أنا ذكرت مذاهبهم لئلا يعرضوا أولئك عن كتابي ويقرؤوا وينتفعوا به ويرجعوا إلى السنة. قال ورجوت أن ذكر ذلك أدعى إلى قبوله وتلقيه، يعني ذكر مذاهبهم في هذا الشرح أدعى إلى قبوله عنده وتلقيهم له فينتفعوا بأن يعودوا شيئا يسيرا إلى السنة. هذا اعتذار من الشيخ حمد بن عتيق للنواب صديق حسن خان بذكره مذاهب هؤلاء المتكلمين في تفسيره، كأن مرادك وقصدك مثل ما قصده الشوكاني حتى يقرأ هؤلاء كتابك وينتفعوا به ويتخلصوا مما انتسبوا إليه من مذاهبهم. لما ذكرت مذهب السلف وقارئ وذكرت معه بالمقارنة مذهب الخلف من المتكلمين. نعم، وقد قيض الله لكتب أهل السنة المحضة من يتلقاها ويعتني بها وأظهرها مع ما فيها من الرد على أهل البدع وعيبهم وتكفير بعض دعاتهم وقلاتهم، فإن الله قد ضمن لهذا الدين أن يظهر على الدين كله. والمقصود أن في هذا التفسير مواضع تحتاج إلى تحقيق، ولنذكر بعض ذلك. نعم، شوفوا الشيخ رحمه الله قدم بهذه المقدمة النافعة، المقدمة الأولى في الثناء على النواب والإعجاب به وبعث النصيحة له من هذا الباب، ثم المقدمة النافعة الأخرى التي تدل على أنه غاص في كتبه، ذكر المنهج العام الإجمالي ثم بدأ بالتفصيل. يقول رحمه الله وقد قيض الله لكتب أهل السنة المحضة من يتلقاها ويعتني بها وأظهرها مع ما فيها من الرد على أهل البدع وعيبهم وتكفير بعض دعاتهم وغلاته. يشير إلى صحيح الإمام البخاري وصحيح مسلم والسنن الأربعة وكتب الاعتقاد المروية بهذا الباب كالتوحيد لابن خزيمة والسنة لللالكائي شرح اعتقاد أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة والإبانتين الكبرى والصغرى لابن بطة العكبري وأمثالها التي تبين مذهب السلف وطريقة السنة المحضة هي الخالصة من الشوائب، وفيها ضمنت الرد على أهل البدع. خذوا على هذا مثلا في صحيح البخاري، أوله كتاب الإيمان، بعد كتاب الإيمان هو الكتاب الثالث، بدأ الصحيح بكتاب بدء الوحي ثم بكتاب العلم ثم بكتاب الإيمان، ومراد العلماء بهذا الكتاب الرد على المرجئة والرد على الوعيدية بأصنافهما. كتاب التوحيد في آخر الصحيح رد على من؟ على الجهمية وعلى المشبهة. كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة رد على أهل البدع وعيبهم لمخالفتهم طريقة القرآن والسنة، وفيها أيضا تكفير بعض دعاتهم، مو بتكفيرهم كلهم، أهل السنة ما يكفرون بالجملة وإنما يكفرون من يستحق أن يكفر. والقاعدة في التكفير يا أخواني، وهذه مزلة أقدام، كثيرا ما تزل بها أقدام البزران الأطفال في العلم الأغمار، قاعدة أهل السنة في التكفير أننا لا نكفر إلا من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بحسب الأحوال الثلاثة، إما جنسا أو عينا أو وصفا. يمكن بعضكم تو يسمع هذا التفصيل. من كفرهم الله ورسوله جنسا كاليهود والنصارى والمشركين، انكفرهم ولا نتوقف في كفرهم؟ كفرهم ولا كرامة. ولهذا قال شيخ الإسلام في الناقض الثالث من نواقض الإسلام: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم فقد كفر، لأنه اعترض على حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هؤلاء ممن كفرهم الله ورسوله إيش؟ جنسا. الحالة الثانية: من كفرهم الله ورسوله عينا. لو قال إنسان: ترى إبليس يا أخواني ما هو بكافر، ولا فرعون ما هو بكافر، ولا أبو جهل ما هو بكافر، ولا قال عبد العزة أبو لهب ما هو بكافر، ولا قال أروى بنت حرب أم جميل ما هي بكافرة، رد على من؟ رد على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هؤلاء ممن كفرهم الله ورسوله عينا، أليس كذلك؟ النوع الثالث أو الحالة الثالثة: من كفرهم الله ورسوله وصفا، أي تلبسوا بوصف وحال كفروا بسببها. مثاله: من استهزأ بالله أو برسوله أو بدينه أو بكتابه فإنه يكفر بهذا الاستهزاء ولو كان في الأصل مؤمنا. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فأثبت لهم إيمانا أعقبه كفرا بهذا الاستهزاء. ولهذا قال جل وعلا: ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. فقال إنهم كفروا بعد إسلامهم بهذه الكلمة، بقول كلمة الكفر. هذا لممن كفرهم الله ورسوله ماذا؟ وصفا. مثل ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. السحر يكفر صاحبه بتعاطيه أو تصديقه، الكهانة، الذبح لغير الله، وأمثال ذلك مما بسط في موضعه من كتب التوحيد ومن كتاب التوحيد للشيخ محمد ابن عبد الوهاب. إذن التكفير على من يستحقه، فإن كفر من لا يستحق اعتبر ذلك تطاول وغلو في التكفير، هو مذهب من الخوارج الذين يكفرون مخالفهم بمجرد الذنب. والمتكلمون وأهل البدع هذا شعارهم: تكفير مخالفهم، فإن لم يكفروهم يصفونهم بالأوصاف القبيحة، يسبونهم: هذا وهابية، هذا حشوية، هؤلاء مجسمة نابتة، وأمثال هذه. إذن لهم إما النبز والسب بالألقاب أو العياذ بالله التكفير، تكفير بالهوى وليس بالحق. وقول الشيخ: وتكفير بعض دعاتهم وغلاتهم، كما حصل لما كفرت الجهمية الذين حملوا الناس على القول بأن القرآن مخلوق، أجمع العلماء على كفرهم. قال ابن القيم رحمه الله: ولقد تقلد كفرهم، أي غلاة المعتزلة والجهمية، غلاة المعتزلة وعموم الجهمية، ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، ولقد حكاه الإمام اللالكائي ومن قبله الحافظ الطبراني. 50 في 10 كم؟ 500 عالم. هذا في حكم الغل، في شأن الغلاة الذين خبروا أقوالهم وسبروها وعرفوا عنادهم ومخالفتهم صريح الوحي. ثم قال: والمقصود، أنا ما هو مقصودي إني أطول في هذه المسائل، وإنما المقصود أن تفسير، أن هذا التفسير وهو فتح البيان، تفسيرك يا الشيخ النواب صديق حسن خان، أن في هذا التفسير مواضع تحتاج إلى تحقيق منك، أن تتأمل فيها وتمعن النظر وتعرضها على الوحي وعلى كلام العلماء. ولنذكر بعض ذلك. الآن دخل في التفاصيل. نعم. فمنه أني نظرت في الكلام على آية الاستواء فرأيتك قد أطلت الكلام في بعض المواضع بذكر كلام المبتدعة النفاة كما تقدم. ومنه أن في الكلام تعارضا كقولكم في آية يونس وظاهر الآية على أنه سبحانه إنما استوى على العرش بعد خلق السماوات والأرض لأن كلمة ثم للترتيب. ثم قلتم في سورة الرعد وثم هنا لمجرد العطف لا للترتيب لأن الاستواء عليه غير مرتب على رفع السماوات. وكذلك قلتم في سورة السجدة وليست ثم للترتيب بل بمعنى الواو. نعم. يقول الشيخ أننا اختبرنا تفسيرك في المواضع التي فيها ذكر الاستواء والصفات والعلو وضرب له مثالا في آيات الاستواء. والاستواء ورد في القرآن في كم موضع؟ ثمانية إن يزيد سبعة من ينقص طيب ما هي السبعة؟ في الحديد في سورة طه لا مانع من الفزعات من يجيبها كلها؟ ذكر الله الاستواء في سبعة مواضع. نعم تفضل. أي الفرقان طه الرعد يونس والحديد باقي ثنتين والسجدة باقي موضع واحد في ألف لام ميم صاد الأعراف. أول ذكر للاستواء في الأعراف ثم في سورة يونس ثم في الرعد ثم في سورة طه ثم في الفرقان في أواخرها ثم في ألف لام ميم تنزيل السجدة ثم في الحديد في ستة مواضع. يقول جل وعلا ثم استوى على العرش. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. وفي طه قال الرحمن على العرش استوى. يقول الشيخ أنك في هذا الموضع حصل في كلامك تعارض فإنك ذكرت في الأول الكلام على آية الأعراف أن ثم للترتيب وهذا الحق أن استواء الله على العرش أي علوه عليه ما كان إلا بعد خلق السماوات والأرض. فالاستواء هذه الصفة الفعلية بعد خلق السماوات والأرض. طيب قبل خلق السماوات والأرض كان الله جل وعلا في العلو لأن العلو صفة ذاتية قبل الخلق وبعده. أما الاستواء على هذا المخلوق العظيم الذي هو أعظم المخلوقات فترتب على خلق السماوات والأرض. ثم أنت تعرضت يا النواب ذكرت هذا في آية يونس لكنك في آية الأعراف لكنك في آية يونس وآية الرعد ذكرت أن ثم لمجرد العطف ليست للترتيب. وقلت كذلك في آية السجدة وهذا خطأ ومعنى ذلك أنها للعطف لمجرد العطف أنه لم يثبت على هذا العرش استواء حقيقي وهذا يؤول إلى قول المتكلمين. كما أنك ذكرت وطولت في موضع الاستواء بذكر المذاهب المبتدعة النفاة الذين قالوا إن استوى بمعنى استولى وهذا خطأ. قال كما تقدم أي أنك تذكر مذهب السلف بإمرار هذه الصفات على بابها ثم تردف مذهب السلف بذكر مذهب المتكلمين وربما تختار بصنيعك أو بصريح عبارتك وترجح مذهب المتكلمين على مذهب السلف وهذا موجب النصيحة لك والحرص عليك والشفقة والعناية بما من الله جل وعلا عليك بالعلم. نعم. فلينظر في هذا من وجهين، أحدهما أن ظاهره التعاون، الثاني أن القول بأن ثم لمجرد العرض للترتيب في هذه الآيات إنما يعذره من فسر الاستواء بالقهر والغلبة، وعدم الترتيب ظاهر على قولهم. وأما السلف وأئمة السنة وأهل التحقيق فقد جعلوا اضطراد الآيات في جميع المواضع دليلا على ثبوت الترتيب، وردوا به على أنفات الاستواء، وأبطلوا به تأويلاتهم كما هو معروف ومقرر في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره. فانظر من أين دخلت عليك هذه العبارات. وقد رأيت للروازي عبارة في التفسير تفهم ذلك، فلعلك بنيت على قوله. يقول الشيخ في ملاحظته هذه: فلينظر في هذه الملاحظة من وجهين. الوجه الأول التعارض، مرة تقول أن ثم للترتيب، ومرة تقول أنها لمجرد العطف. الملاحظة الثانية أن القول بأن ثم لمجرد العطف لا تفيد الترتيب في هذه الآيات خلاف اللغة وخلاف إيش؟ خلاف اللغة وخلاف كلام الله عز وجل، لأن ثم تأتي مع العطف للترتيب، كما أن الفاء تأتي عاطفة للتعقيب المباشر. جاء محمد فعلي، فمجيء محمد بعد علي مباشرة، فتفيد العطف مع التعقيب المباشر. يقول الشيخ: وهذا القول بأن ثم لمجرد العطف للترتيب إنما يقوله من فسر الاستواء بالقهر، يعني فسر الاستواء بالاستيلاء كما عليه عامة المتكلمين. الاستيلاء استوى على العرش، استولى عليه يعني قهر عليه، فسر الاستواء بالقهر والغلبة، ولم يفسر الاستواء بالعلو. والاستواء على العرش معناه العلو عليه والارتفاع والصعود والاستقرار كما دلت عليه اللغة وكما قاله السلف. قال ابن القيم رحمه الله: ولهم، أي للسلف، ولهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعان، وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذاك قد صعد الذي هو رابع، وأبو عبيدة صاحب الشيبان يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. ومن قال إن الاستواء هو القهر والغلبة والاستيلاء بناه على أن الترتيب، أن عدم الترتيب هو الراجح في الآية، فالله قبل خلق السماوات وبعدها قاهر على خلقه ومن خلقه العرش، فلهذا قال ثم لمجرد العطف. أما من قال إن معنى استوى أي خص هذا المخلوق بالعلو عليه كما على المخلوقات، أتى بثم على بابها أنها للعطف والترتيب. قال: وأما السلف والأئمة وأهل التحقيق فقد جعلوا اضطراد الآيات، يعني الآيات معناها واحد مضطرد في جميع مواضعها السبعة، دليل على أن ثبوت الترتيب مع العطف، وردوا به على نفات الاستواء على عرش الله عز وجل، وأبطلوا تأويلاتهم كما قرره شيخ الإسلام في رسائل مفردة وفي تضامين ردوده على الرازي وعلى غيره. فانظر من أين دخلت عليك هذه العبارة، منين جاءك هذا الاشتباه. ثم بيّن له، وهذا يدل على سعة اطلاع الشيخ حمد، قال: وأظن الأمر جاءك من جهة الرازي، لأن الرازي في كتابه التفسير الكبير بهر الناس وسلب عقولهم فيما أورده فيه من المعاني، فمنهم من أحسن الظن به وتابعه على قوله، قال: وقد رأيت للرازي، وهو فخر الدين أبو عبد الله الرازي الذي يعتبر المحور الأساس والاسطوانة الكبرى التي يعول عليها المتكلمون، قال: رأيت للرازي عبارة في التفسير تفهم ذلك، يعني أنها دخلت عليك من جهته ويقول فيها قولك، فلعلك بنيت على قوله، يعني إحسانا للظن منك به. وهذا الرجل أي الرازي وإن كان يلقب بالفخر فخر الدين، فله كلام في العقائد قد زل فيه زلات عظيمة، وآخر أمره الحيرة، ونرجو أنه تاب من ذلك ومات على السنة. وكلام الشيخ حمد مبناه على علم، فإن شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر عن الرازي أنه، وهو إمام هذا الشان عند المتكلمين، أنه حار. أين حار؟ كما نص على ذلك في كتابه الذي سماه أقسام اللذات، حار فلم يستفد من طريقة المتكلمين في الصفات والقيل والقال والمنطق والفلسفة إلا الحيرة. قال رحمه الله: قال شعرا وقال نثرا، فقال في شعره: نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا، وكم من جبال قد علت شرفاتها رجال، يعني صاروا كالجبال، فبادوا مسرعين وزالوا، راح هؤلاء الرجال والجبال، الأمور العويصة المسائل الدقيقة بقيت على ما هي عليه. ثم قال: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فلم أرها تشفي عليلا، منه العليل المريض المسخن، فلم أرها تشفي عليلا ولا تروي غليلا العطشان، يعني ما فيها خير، ووجدت أقرب الطرق طريقة القرآن، اقرأ في النفي ولا يحيطون به علما، واقرأ في الإثبات الرحمن على عرش استوى. وهذا كما قرره شيخ الإسلام أنه كان متكلما فحار ثم تاب، وللأسف في مرحلة التوبة لم يصنف تصانيفا كما صنفها في مرحلة الضلال، أنه تاب من ذلك ومات على السنة. فلا تغتر بأمثال هؤلاء وهم كثير، حتى إن شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر في كتابه درء التعارض العقل والنقل 14 نموذجا من هؤلاء، ممن آل أمرهم من علماء الكلام وأئمته وأساطينه الكبار من أذكياء الدنيا، ممن آل أمرهم إما إلى حيرة وشك وتيهان، أو آل أمرهم إلى رجوع إلى السنة، كالرازي وكأبي حامد الغزالي. ونقل هذه النماذج، نقل 11 نموذجا شارح الطحاوية. ممن حار حيرة عظيمة عبد الكريم الشهرستاني الذي قال: قال لعمري لقد طفت المعاهد كلها. أي معاهد؟ المعاهد العلمية، المعاهد يعني أماكن العلم والبحث، مراكز العلم والبحث ودوره. لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم، يعني ما وجدت أنهم حصلوا شيء، يبحثون ويراجعون ويتناقشون ويتناظرون وهم ما زالوا يدورون في حلقة مفرغة. الصنعاني ابن الأمير لما قرأ هذين البيتين مغصه قلبه، فكتب عليهما بيتين آخرين. وش قال الشهرستاني؟ يقول: لعمري لقد طفت المعاهد كلها، كل معهد جيته ما أعجبت هذه الشوكان ابن الصنعاني. وصدق، قال: لعلك أهملت الطواف بمعهد رسولي ومن لاقاه من كل عالمي في معهد ما زرته وهو معهد السلف. لعلك أهملت الطواف بمعهد الرسول ومن لاقاه من كل عالم، فما حار من يهدي بهدي محمد ولست تراه قارعا سن نادم. وإنما عندهم الطمأنينة واليقين وانشراح الصدر بترك هذه الطرق والمسالك العويصة والمضلة والمورثة للحيرة، لأنهم على نور من الله وعلى جادة مستقيمة تركهم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نقل الشيخ حمد، وأمثال هؤلاء كثير، أنا ذكرت لكم هذه النماذج، أن المتكلمين وأساطين الكلام وعلماءه وأئمته منهم من حار وصل إلى الحيرة، حتى قال الخسرو شاهي: أضع رأسي على الوسادة ثم أقابل بين حجج هؤلاء وحجج هؤلاء، ويطلع الصبح الفجر وأنا ما وصلت إلى نتيجة. فلا هو الذي نام واستراح، ولا هو الذي وصل إلى نتيجة. وهذا ما يؤول إليه الحيرة. وهذا له مثال قريب الآن فيما يخوض فيه الشباب وبعض الطلبة وبعض المتحمسين، إفلام فيه وفلان ما فيه، والشيخ الفلاني فعل والشيخ الفلاني أخطأ. فيجلس معهم بعض الناس فيتأثر ويشتط في قلبه، قاعدين في ديوانيتهم يعددون أخطاء فلان من الناس، ولو أنهم عددوا أخطاءهم هم في أنفسهم لكان أنفع له. ثم يأتي من يجلس معهم ويغيظ هذا الأمر، أو لا يقنعه يحط رأسه على الوسادة: والله قالوا، والله قال هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء، وردوا عليهم وحطوا. هم من يطلع الفجر لا هو بل ينام وتعوذ بالله من الشيطان، ولا هو بل الذي قنع. وهذا مسلك أهل الهوى كما في الصفات أيضا فيما يتعلق بالأشخاص. ونحن مكفون المئينة والمؤونة والحمد لله، العلماء أكفؤون المؤونة، ما نشغل أنفسنا فيما هو من شأن الكبار. قال شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه المحصل، نعم، محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين، نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله في المحصل: وسائر كتب الكلام والمختلف أهلها مثل كتب الرازي وأمثاله وكتب المعتزلة والشيعة والفلاسفة ونحو هؤلاء لا يوجد فيها ما بعث الله به رسوله صلى الله وسلم عليه، نعم، لا يوجد فيها ما بعث الله به رسوله في أصول الدين، بل وجد فيها حق ملبوس بباطل انتهى من منهاج السنة. وقد قال بعض العلماء في المحصل: محصل في أصول الدين حاصله من بعد تحصيله أصل بلا دين، أصل الضلال الشرك المبين، وما فيه فأكثره وحي الشياطين. يقول شيخ الإسلام في كتاب المحصل، المحصل من هو له؟ لا، المحصل لأبي عبد الله الرازي، سماه محصل أقوال المتقدمين والمتأخرين. يقول الشيخ الإسلام في هذا الكتاب أن سائر كتب الكلام والمختلف أهلها مثل كتب أبي الرازي والمعتزلة وكتب الروافض والفلاسفة لا يوجد فيها ما بعث الله به رسوله من أصول الدين، أصول الإيمان، الكلام على الإيمان بالله وتوحيده والإيمان بالرسل والكتب والملائكة والبعث والقدر، وإنما الذي فيها كلام حق ملبوس بالباطل. هذا من كلام من كتاب شيخ الإسلام منهاج السنة النبوية. شيخ الإسلام هضم هذه المذاهب وأخرجها من غير أن تؤثر فيه. وهذا قلة، بل ندرة في العلماء من يهضم مذاهب الردى ولا يتأثر بها، وهذا مما يجعله الله عز وجل لعبده من الحفاوة والعناية والتوفيق. ولهذا قال: وقد قال بعض العلماء في المحصل، محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين، محصل في أصول الدين حاصله من بعد تحصيله أصل بلا دين ما فيها التوحيد، أصل الضلال والشرك المبين وما فيه فأكثره وحي الشياطين. نعم. كيف تسمح نفس عاقل أن يعتمد على مثل قول هؤلاء؟ ومن ذلك أن نعم، كيف تسمح نفسك وأنت من العقلاء والعلماء وأهل الذكاء وتضافر الآلات أن تعتمد في كتابك على أمثال هؤلاء المغموصين في عقيدتهم ومنهجهم؟ وهذا تنبيه لطيف مركز لهذا الإمام ولهذا العالم، مما يبين لكم أدب العلماء في مكاتبتهم ومناصحتهم الآخرين. ما قال: أنت يا الفاعل التارت يا الضال يلي فيك ما لا فيك، وإنما هذا منهج علماء الدعوة رسمه عالمها ومدفع توحيدها الشيخ حمد بن عتيق. فمن أراد طريقة علماء الدعوة فهذه واضحة متسفة بالإنصاف والغير على دين الله وعدم المجاملة مع الأدب التام والسمو والرقي. ومن أبى إلا طريقة الجهال وطريقة بعض الأعراب فهو وما مختار، والمحصل في الدنيا وفي الآخرة. ففي الدنيا يذمه ويعيبه أهل العلم وطلابه ويعرفون أن ما عنده إلا الطهبلة، وفي الآخرة يوم تجتمع الخصوم عند الله عز وجل. فيستوفي لكل ممن ظلمه. وفي الحديث عند الطبراني ويشهد له الأدلة الصحيحة أن الله جل وعلا ينشر يوم القيامة 3 دواوين: فديوان لا يغفره الله وهو ديوان الشرك، وديوان لا يعبأ الله به وهو الذنوب المتعلقة في حق الله مما دون الشرك، وديوان لا يترك الله منه شيئا وهو المظالم بين العباد. والسعيد والموفق والمهدي من حاسب نفسه ونظر إلى الرقيب جل وعلا الحسيب المطلع على سرائره وخلجات نفسه، فاتقى ذلك اليوم بمحاسبة نفسه وعدم الانجرار فيما يقع فيه هؤلاء الأوهام، فإنهم كالذباب يجتمعون على ما يظنونه حلا، يتابع بعضهم بعضا وهم لا يشعرون. وقد تنكبوا طريقة العلماء وطريقة السلف الصالحين حقا، ولكن ما علاج الداء إذا كان الذي يشكو منه ويقع فيه هو المصاب بالداء؟ والله المستعان. نعم. فكيف تسمح نفس عاقل أن يعتمد على مثل قول هؤلاء؟ ومن ذلك أنكم قلتم في سورة يونس أيضا، أي من الملاحظات، هذه الملاحظة الثانية. أي نعم. استوى على العرش استواء يليق بجلاله، وهذه طريقة السلف المفوضين. وقد تقدس الديان عن المكان والمعبود عن الحدود انتهى. شوف الآن نقل الشيخ حمد كلام من؟ النواب بلفظه. قلتم في تفسير آية يونس للاستواء: إن الله استوى على العرش استواء يليق بجلاله. لو وقف على ذلك ما قلنا شيء، كثر خيرك. قال: وهذه طريقة السلف المفوضين، أي لما يعلمون معنى الاستواء. وهذا خطأ، فإن السلف إنما يفوضون إيش؟ الكيفية والحقيقة لا المعنى. وقد تقدس الديان، يعني ربنا جل وعلا، عن المكان، وتقدس المعبود عن الحدود. وهذه لفظة مجملة، نفي مجمل لم يأتي لا في كتاب ولا في سنة. ما موقف السلف منه التوقف أولا ثم الاستفصال، فإن حوى حقا قبل الحق وعبر عنه بتعبير الوحي، وإن حوى باطلا رد الباطل. نعم، شوف الآن الشيخ ينقدها. فإن كان المراد بالتفويض، نعم، فإن كان المراد بالتفويض ما يقوله بعض النفاة وينسبونه إلى السلف، وهو أنهم يمرون الألفاظ ويؤمنون بها من غير أن يعتقدوا لها معاني تليق بالله، أو أنهم لا يعرفون معانيها، فهذا أكبر على السلف من النفاة. وإذا قال السلف كما جاءت بلا كيف، فإنما ينفون علم الكيفية ولم ينفوا حقيقة الصفة. نعم، مراده بهذا القول أن مذهب السلف ليس كما زعمتم بالتفويض المطلق. مذهب السلف يفوضون الكيفية، كيفية استواء الله أعلم بها، كما قاله إمامهم مالك بن أنس لما دخل عليه ذلك الرجل في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق الإمام مالك رأسه وتصبب عرقا وغشي عليه من هول هذا السؤال كيف استوى، فلما أفاق قال: الاستواء معلوم. أين معلوم؟ في كلام الله وكلام رسوله، ومعلوم معناه عند العرب بالمعاني الأربعة. والكيف مجهول، لأن السائل سأل عن إيش؟ عن الكيف. والإيمان به أي بالاستواء واجب، لأنه خبر عن الله في كلام الله، أخبر به عن نفسه وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. والسؤال عنه بدعة، عن الكيفية بدعة، سؤال محدث لم نتكلفه في ديننا. وما أراك إلا مبتدع، فأمر به فإيش؟ فأخرج وطرد من المسجد تعزيرا له. هذا مذهب السلف. أما ما ينسبه المتكلمون والمفوضة أن مذهب السلف لا يعرفون لا معانيها ولا كيفياتها جملة، فهذا خطأ كما قال الشيخ، وهذا أكذب على السلف من النفاة. فالسلف كذب عليهم بذلك، وكذب عليهم النفاة. فالسلف يفوضون الكيفيات، لهذا قالوا في نصوص الصفات: أمروها كما جاءت بلا كيف، يعني آمنوا بها من غير الدخول في تفسير كيفياتها. ولهذا آيات الصفات نصوص ما هي الغاز عندهم، يعرفون معنى استوى عرش يعني على عليه، وأن الله يأتي يعني يجيء، وأن الله يغضب وغضبه غير رضاه، يعلمون هذا، لكن كيف يغضب، كيف يجيء، كيف يستوي، كيف ينزل، لا يعلمون كيفيات ذلك. نعم. ولو كانوا قد آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه على ما يليق بالله لما قالوا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، وأمروها كما جاءت وأمروها كما جاءت بلا كيف، فالاستواء لا يكون حينئذ معلوما، بل مجهول بمنزلة حروف الجر. وأيضا فإنه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية، إذا لم يفهم من اللفظ معنى، يعني إذا كان لم يعرف معنى اللفظ ما حاجة له إلى أن ينفي الكيفية، يقول ما أدري إيش معنى الاستواء، لا معنى ولا كيفية. وهذا ينزه عنه السلف ويتبرؤون منه. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: يضحك الله إلى رجلين يقتتلان كلاهما يدخل الجنة؟ فسمعه الأعرابي قال: يا رسول الله، هو يضحك ربنا؟ قال: نعم، كأنه يقول هل الله هل الله. ما قال لا، الضحك له معنى مفوضة ما لا يعرف معناه، وإنما قال نعم. والسائل منه عامي يحتاج إلى ماذا؟ إلى بيان واستبصار. قال نعم يضحك. ولم يعتقد الأعرابي أن ضحك الله مثل ضحك المخلوق بلهوات وهجت أثم، لأنه تصور معنى قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. وأيضا فإنه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا لم يفهم من اللفظ معنى، وإنما يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا ثبتت، إذا ثبتت الصفات. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولا نشك أن هذا اعتقادك، ولكن المراد أنه دخل عليك بعض الألفاظ من كلام أهل البدع لم تتصور مرادهم، فتنبه لمثل ذلك. لله در الشيخ حمد، رجع إلى الاعتذار مرة ثانية. ما نشك، يقول لا نشك أن هذا اعتقادك في إثبات الصفات ونفي الكيفية في علمنا عنها، لكن المراد من هذا التنبيه والاستلحاظ والبيان أنه دخل عليك بعض الألفاظ من كلام أهل الكلام وأهل البدع ما تصورت مرادهم، أي ما توقعت أنهم يريدون هذا المراد السيء، فتنبه لذلك. ما قال يا الفاعل يا التارث يا الخبيث يا الضال يا المضل، وإنما كلمه ونبهه بأدب من؟ بأدب العلماء، لا بسوء أدب البزران. واضح لكم يا أخواني؟ أي نعم. وأما قول القائل يتقدس الديان عن المكان، فهذا لم ينطق السلف فيه بنفي ولا إثبات، وهو من عبارات المتكلمين، ومرادهم به نفي علو الله على خلقه، لأن لفظ المكان فيه إجمال يحتمل الحق والباطل، كلفظ الجهة والعلو، والكلام في ذلك معروف في كتب شيخ الإسلام وابن القيم، فارجع إلى ذلك تجده، ولا نطيل به، وحسبنا الاقتصار في هذا الباب على ما ورد في الكتاب والسنة، كما قال الإمام أحمد: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه، أو وصفه به رسوله، لا يتجاوز أو وصفه به رسوله، فاعل وصف، نعم، أو وصفه به رسوله، لا يتجاوز القرآن لا يتجاوز القرآن والحديث. يقول الشيخ في الملاحظة الثانية في كلامه، وأتي بها بالإجمال، أنك قلت يتقدس، وقد تقدس الديان عن المكان والمعبود عن الحدود. يقول الشيخ حمد إن هذه الألفاظ لم يأتي بها بنفيها القرآن والسنة، وإنما أحدثها المتأخرون، والألفاظ التي ما جاء في نفيها ولا إثباتها وحي، موقفنا منها أولا السكوت، فلا نوافق ولا نخالف، لا نسلم ولا نرد. الموقف الثاني الاستفصال، لأنها كلمات وعبارات وألفاظ مجملة، فيها حق وفيها باطل، فنستفصل عن المراد، فالحق نقبله لكن نعبر عنه بما جاء في الوحي في الكتاب والسنة، والباطل نرده جملة وتفصيلا. مثل ذلك لفظ إيش؟ لفظ تقديس الله عن المكان، نقول تعالى أولا نتوقف، لا نوافذكم ولا نخالفكم، وش مرادكم بنفي الله عن المكان وتقديسه عن المكان؟ إذا قال مرادي بذلك أن الله لا مكان يحيط به أو يستوعبه، نقول أنا أوافقك على هذا المعنى، لأن المكان مخلوق ولا يمكن أن يحيط بالله مخلوق، لكن ما أعبر به بقولك، وإنما أعبر بأن الله على خلقه. إذا قال في آخر مرادي بأن الله لا يحويه مكان، أي أن الله لم يستوي على عرشه، أقول اتهبى وتخسأ وتعقب، لأن مرادك هذا يعارض ماذا؟ مراد الله لما ذكر أنه استوى على عرشه. إذن هذا اللفظ المجمل فيه حق وفيه باطل، فالحق نقبل مضمونه ونعبر عنه إيش؟ بتعبير المتكلم ولا بتعبير الشرع؟ بتعبير الشرع، والباطل نرده. مثاله في الجهة، إذا قال المتكلم والمبتدع وغيرهم وأن الله ليس في جهة، نقول لا نوافقك على هذا النفي، فنتوقف أولا ثم تعال، وش مرادك بنفي الجهة عن الله؟ إذا قال مرادي بأن الله ليس في جهة، أي أن الله لا يحويه مكان، نقول صح، هذا المعنى حق، لكن ما نعبر به بلفظ الجهة، بنفي الجهة. وإذا قال مرادي بنفي الجهة أن الله ليس في العلو، لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا أمام ولا خلف، نقول خطأ، خسوت عقب، بل الله جل وعلا على خلقه. فالاستفصال يبين المعنى المتحقق من المقال، لا نوافقك بالنفي مجمل ولا بالإثبات المجمل. وأحال الشيخ حمد الشيخ النواب الصديق حسن خان قال: وفي هذا تجد في كلام شيخ الإسلام وبتلميذه ابن القيم التطويل في مثل هذه المسائل، لا نطيل بها، لكن حسبنا في مسائل الصفات الاقتصار على ما جاء في الكتاب والسنة، كما قال أئمة الإسلام ومنهم الإمام أحمد: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه، أين؟ في القرآن. وما وصفه به رسول صلى الله عليه وسلم، أين؟ في سنته. لا يتجاوز، لا نتعدى القرآن والحديث، لا يتجاوز القرآن والحديث. ونقف على هذا الموضع، ونسأل الله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح. الشيخ حمد من أين ينهل؟ من مشكات من؟ مشكات شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم. وهذا من أهم مميزات وخصائص دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب الإصلاحية، أنها بعثت في الناس العناية بكتب وكلام هذين العالمين، الذي هو عناية بمذهب السلف الراسخين. نعم، في شيء؟ أنا ودي يا أخواني الأسئلة المتعلقة بالدرس نأتي بها، أما الأسئلة الكثيرة التي خارج الدرس فهذا يطول الكلام فيه. يقول: من هم المتكلمة؟ المتكلمة هم المتكلمون، وهم من درسوا وقرأوا العقيدة بطريقة المناهج الكلامية المبنية على الكلام والقيل والقال والجدل والمناظرة والإيراد ودفع الإيراد من غير اعتماد على الأدلة الشرعية، وإنما أخذوها من المناهج الكلامية المبنية على الأدلة العقلية المحضة. يقول: هل آيات الأسماء والصفات من الآيات المحكمات أو من المتشابهات؟ آيات الصفات من الآيات المحكمة التي لم يردها نسخ وليس فيها اشتباه، ولكن الاشتباه أحيانا يحصل في قلوب المتأخرين بناء على ماذا؟ على أنهم قرأوا مذاهب المتكلمين والمنحرفين فيها، فحصل عندهم نوع اضطراب واشتباه، وإلا هي في نفسها آيات واضحات محكمات لا اشتباه فيها، وهذا ما فهمه ومضى عليه ودرج عليه السلف الصالح عوامهم وعلماؤهم. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. هذا جزاه الله خير، شجعنا بهذا الكلام. يقول: لقد استفدنا من هذه الدورة قبل العلم الأدب في التعامل مع المخالف والتماس العذر لمن زل من غير قصد. أحسنت، ولقد تغيرت عندنا مفاهيم كثيرة ولله الحمد، وسوف نطلب العلم من غير الكلام بالأشخاص ونقدهم بغرض التحقير والاستهزاء. وأخيرا نريد منك نصيحة في طلب العلم والدعوة. جزاك الله خير على ما ذكرت، والحمد لله أن الله وفقك لهذا. والنصيحة التي أنصحك إياها في باب العلم والدعوة مع توحيد الله وتجريد العمل له سبحانه، أن تلزم طريقة العلماء حقا، وتثني الركب عندهم، ودع عنك الادعاء، فإن المدعين كثيرون. حنا أخذنا عن الشيخ فلان، وربما ما جلس عنده إلا ساعة هو ما أخذ، بنى قوله على الانتماء للافتخار وللرياء، لا حقيقة الانتماء في الأخذ والتتلمذ. وكلما كان الإنسان ملازما للعلماء ولطريقتهم كلما كان أسلم في نفسه وأبعد عن طريقة أهل الأهواء وذوي الأغراض. فمن أراد النجاة يا أخواني فعليه بأخذ العلم عن أهله. وسأعطيكم على هذا مثلا قريبا. لو جاءك إنسان بيخطب بنتك، لأكفركم صغار ما بعد صار لكم بنات، لو جاء إنسان بيخطب أختك أو موليتك، من تبتذهب تسأل عنه وعن أخلاقه وعن راتبه وظيفته وماله، وتسأل عن ماذا؟ عن نسبه، وحق لك ذلك، هذا ما حد يعيبك عليه. لكن إذا جاءك من يتكلم في دين الله وينقد الناس يجرحهم وإيش؟ ها؟ ما يعدل، يجرح ويجرح. إذا جاءك من يتكلم في الناس وفي أهل العلم صاير ما شاء الله مش من شر يشذب فيهم، عن ماذا تسأل؟ اسأل عن نسبه العلمي الديني، عمن أخذ العلم، هل أخذه عن علماء ولا أخذ عن بزران مثله، يتبين لك عندئذ مقامه في العلم والدين. هذا واجب، وهذا هو منهج السلف من عهد التابعين إلى الآن. وش يقول ابن سيرين كما رواه مسلم في المقدمة، مقدمة الصحيح، قال: فلما كثرت الأهواء سألوا عن الإسناد، فإن الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. فقالوا: عمن أخذتم علومكم؟ منهم شيوخكم. ويتبين بهذا المصداقية في صدق الانتماء للمنهج السلفي من ادعاء الانتماء له، وصدق أيضا الفهم وسلامته من انحراف الفهم في فهم كلام أهل العلم وتنزيله منازله اللائقة به. عمن أخذت العلم؟ إذا كان الإنسان يتكلم في الحلال والحرام ما تقنع به حتى يكون أخذه عن أهله، فكذلك الكلام في عقائد الناس وفي مناهجهم وفي تعديلهم وفي تجريحهم، هذا يؤخذ من أهل العلم يا أخواني. وكفانا انحدار في أهوائنا ورغباتنا، فإن الشيطان يركب الهوى مركبا لا يشعر به صاحب الهوى، لأنه مغبا على عيونه وليس عنده من الله نور وبصيرة في هذا الجانب. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com